رجل حلف بميثاق الله وعهد الله وذمة الله، فهذا الحلف يجوز أم لا؟ إذا كان أراد الصفة وميثاق الله كمال الله رد شيئا يعني صفات الله يجوز، ثم ما أراد ذلك فلا ينبغي الحلف بها، إن هذه أمور مختلفة، عهد الله وميثاق الله وذمة الله، عهد الله وميثاق الله وذمة الله، المذمة ما لها أصل في حلف بها، لكن إذا أراد بذلك نص لا بأس. أما إذا أراد الذمة هي التي يسألها الناس، يعني العهود يسألها الناس والموافق يسألها الناس، يسألها المخلوق يسألها فيها. أما إذا أراد صفة الله ذمة الله صفة جل وعلا بالله أو بعهد الله يستر منه صفته وميثاق الله يستر منه هذا حلف بعهد الله فلا بأس، لكن ينبغي تدين بشيء محكم، يعني بشيء واضح بالله العزيز الحكيم الرؤوف السميع، يعني بشيء واضح حتى لا يأتي شيء فيه جمال فيه. هذا لقد أشرب ذمتك هذا النصف وخلى أخذ ذمتك خلي هذا أحد غير الله كان هنا هذا إذا قلت لي أعطي الأمانة فيها لا تخدعني ما قلت لي الحلف ما خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.